الحمد لله. أما الاشتراك في ثمن الأضحية فإن كانت شاة فإنها تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته سواء كانوا قليلا أو كثيرا. أما الاشتراك في البقرة أو في الإبل فإنها تجزئ عن 7 يشتركون في ثمنها، أما الشاة فلا تجزئ إلا عن 1. بهذا وردت النصوص، ويجوز له أن يشرك في أو أن يشرك من شاء في أجرها، والله أعلم.